بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام. قال: ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفنه المسلمون. هذا الجزء من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، يتناول فيه قضية من قضايا العقيدة عند أهل السنة والجماعة، ويلخصها في هذه العبارة، وهي قضية نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وما يقوم به في هذه المدة التي يعيش فيها مرة أخرى في الدنيا، ثم يكون بعد ذلك موته موتا يراه الناس جميعا، ثم بعد ذلك يكون من أحداث أخرى تأتي بعده من أحداث الساعة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال قوله والإيمان بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو من علامات الساعة الكبرى. قال قوله والإيمان بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني أن من عقيدتنا أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بنزول عيسى بن مريم إلى الدنيا مرة أخرى، وذلك لأنه رفع كما يأتي الحديث. الحمد لله، عليكم الله وسلم، كما يأتي الحديث على ذلك إن شاء الله تفصيلا. فمسألة نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان من المسائل العقائدية في ديننا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون المسيح عليه السلام من الأمور التي بسببها يختلف الناس ديانة، وبسببها يكون هناك من الناس من يؤمن ومن يكفر، وذلك أن الله عز وجل جعل وجود المسيح في الدنيا وجودا يخالف نواميس العادة والحياة الدنيا المعتادة، فالناس كلهم من أب وأم إلا آدم عليه السلام والمسيح. فالمسيح عليه السلام كان من أم، فآدم عليه السلام كان بلا أب ولا أم، والمسيح عليه السلام كان من أم بلا أب، ولذلك هذه آية عجيبة من آيات الله سبحانه وتعالى، شاءها الله سبحانه وتعالى لتكون في الناس فتنة، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. ولذلك آمن أهل الإسلام بأنه نبي مرسل من الله عز وجل، وأنه وجد في الدنيا بآية من آيات الله عز وجل بأن قال الله كن فكان في بطن أمه، فولدته أمه مريم إنسانا من لحم ودم بشر يعيش بين الناس، ثم قام يدعو إلى الله عز وجل، ثم كان له أعداء يواجهونه وهم اليهود ومن كانوا يواجهونه كذلك من الكفار غيرهم في الأرض يومئذ، فكان ما كان من أحداث إلى أن وصل الأمر إلى أن دبر اليهود والرومان على قتله، فدبروا لأجل ذلك، وكانت الخطة أن يأتي هؤلاء إلى بيته ويأخذوا، ثم يقومون بصلبه، نوع من الإمعان في يعني التنكيل به والتعذيب إبطالا لدعوته. فما كان إلا أن نجاه الله عز وجل من ذلك ورفعه الله عز وجل إليه كما أخبرنا الله في كتابه، فرفعه الله عز وجل إليه، فأخذ هؤلاء رجلا آخر من بيت المسيح، هو شبيه بالمسيح، هو شبيه بالمسيح، ألقى الله عز وجل عليه الشبه لأجل أن تكون نجاة المسيح، ولحكمة يريدها الله عز وجل في شأن الرجل كما يأتي. فرفع المسيح عليه السلام وتم قتل هذا الرجل صلبا، فظنت اليهود ومن كان معهم أنهم قتلوا المسيح عليه السلام، وظن بعض الذين آمنوا بنبوة المسيح، بنبوة المسيح الذين كانوا يتبعونه على أنه نبي، ظنوا ظنا باطلا، فقال منهم فريق كان فينا الله ثم رفع، وقال منهم فريق كان فينا ابن الله ثم رفع، وقال منهم فريق كان فينا نبي الله ثم رفع. فتنازعت الطوائف فانقرضت الطائفة التي كانت تقول كان فينا نبي الله، وشاع في الناس بعدها أي في من ينتمون إلى هذه الملة بعدها أنه هو الله أو ابن الله. وكان الصراع على ذلك مدة من الزمان إلى أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام التي تبين أن الذي كان في الناس نبي مرسل وأن الله رفعه إليه تكذيبا لمن عبدوه، وكذلك تكذيبا لمن ظنوا أنهم قتلوه، كما قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فكان بسبب هذه الأحداث أن تفرق الناس في الدنيا إلى مؤمن وكافر، ولا يزال الناس على ذلك إلى أن ينزل المسيح مرة أخرى إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فإذا نزل المسيح مرة أخرى ظهر أمره للناس جميعا، فأما الذين كانوا يعبدونه على أنه ابن الله أو هو الله من النصارى فإنهم إذا رأوه يؤمنون به، كما قال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أما اليهود فإنهم يقاتلون مع الدجال كما تقدم، ويقاتلهم المسيح ومن معه من المسلمين فيقتلون عن آخرهم، ويختفي اليهود من الأرض، ويؤمن من بقي من النصارى بنبوة المسيح، وتعيش الدنيا بعد ذلك الإيمان بلا كفر، أي يكون الإيمان وحده في الأرض، ولا يكون في الأرض ملة غير ملة الإسلام. وهذه جملة أو هذا مجمل للأحداث التي تحيط بمسألة نزول المسيح عليه الصلاة والسلام. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المسيح في أحاديث كثيرة، وكما جاء في كتاب الله عز وجل أولا الإشارة إلى ذلك، الإشارة إلى ذلك في قول الله عز وجل وإنه لعلم للساعة، بعدما ذكر الله أمر المسيح قال وإنه لعلم للساعة، فكان هذا إخبار عن أن المسيح سيكون علامة من علامات الساعة. وكما أخبر الله تعالى وقال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وذلك لأن المسيح عليه السلام لم يموت وإنما رفع. وإن كان في الحقيقة هناك من بعض أهل السنة، يعني أحد من علماء أهل السنة، من قال بأنه مات، وهذا قول يعني باطل، وهو اجتهاد خاطئ ممن قال به، هو اجتهاد خاطئ ممن قال به. فهؤلاء الذين قالوا مات، قالوا مات ورفع لكنه لم يصلب، لكنه لم يصلب، قالوا مات ورفع. وأما الذي صلب فهو شخص آخر. نعم، ولكن هذا قول ضعيف جدا، أو هذا قول باطل ومردود. وعامة أهل السنة أنه لم يمت، وأجمع أهل السنة وأجمع أهل العلم والمسلمون على أن المسيح عليه السلام لم يصلب، لأن الله عز وجل هو الذي قال، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. هذا أول ظهور عيسى في الدنيا مرة أخرى، فإن المسيح عليه السلام إذا نزل إلى الدنيا مرة أخرى فإنه ينزل في دمشق. نسأل الله تعالى أن يعجل بتطهيرها من الأنجاس ومن الأرجاس ومن الكفرة والمنافقين. فأول ما ينزل المسيح ينزل في دمشق عند هذه المنطقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نزل لحكمة يريدها الله عز وجل في هذا المكان، يتوجه بعدها المسيح عندما يسمع بمحاصرة الدجال لعصابة المسلمين في بيت المقدس، إذ أن قائد المسلمين يومئذ وهو المهدي يكون هو قائدهم المحصور كذلك بهم في بيت المقدس. فيتوجه المسيح إلى بيت المقدس وينزل في بيت المقدس ويصلي مع المسلمين خلف إمامهم، خلف إمام المسلمين كما يأتي معنا إن شاء الله. ثم بعد ذلك يخرج لمواجهة الدجال فيقتل الدجال، ثم بعد ذلك يكون ما يكون من أحداث يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نزله بأدق الأوصاف، بأدق الأوصاف، حتى أنه صلى الله عليه وسلم وصف هيئة المسيح حتى الشكلية، بل ثياب المسيح التي يلبسها عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ليس بيني وبين عيسى ابن مريم نبي، ليس بيني وبين عيسى ابن مريم نبي، وإنه نازل، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجل مربوع، يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، إذا رأيتموه فاعرفوا وأنا أقول لكم أوصافكم. فيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل مربوع، يعني لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، إلى الحمرة والبياض، إلى الحمرة والبياض، يعني لون المسيح عليه السلام أبيض بحمرة، قال إلى الحمرة والبياض، ينزل وعليه ممصرتين، ممصرتين يعني ثوبين مصبوغين بالورس والزعفران، قال كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، يعني وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لطبيعة شعر المسيح عليه السلام، وأنه من النوع الذي هو ينساب، كأنه يصيبه بلل وهو ليس به بلل، هو الشعر اللي يمتاز به أكثر الأعاجم يعني. فهذا وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم لهيئة المسيح عند نزوله، إمعانا في الإخبار بأنه ينزل وأنه لم يقتل وأنه لم يصلب. أين؟ قال الشيخ الفوزان: قال والإيمان قوله والإيمان بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، قال هو من علامات الساعة الكبرى. قال نزله يعني من السماء، لأن الله رفعه، لأن الله رفعه. أين المسيح في السماء؟ الله أعلم. لا ندري، لكنه عند الله عز وجل رفعه إلى السماء، أين هو لا ندري. قال: لما أراد اليهود قتله وجاءوا إليه ليباشروا قتله وصلبه ودخلوا عليه، رفعه الله من بين أيديهم وهم لا يشعرون، وألقى شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل. المسيح عليه السلام كما في بعض التفسير لبعض يعني السلف أنه رفع من يعني فتح في سقف بيته. الله سبحانه وتعالى لما اقترب اليهود ومن معهم من الرومان فالله رفعه من هذا السقف، على تفاسير بين علماء السلف. قال: وألقى شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل يظنون أنه المسيح وليس هو. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال: فألقى الله شبهه على هذا الرجل، قيل لأن هذا الرجل هو الذي دلهم عليه فعاقبه الله، وقيل إنه من أتباع عيسى من الحواريين. قال له عيسى عليه السلام: سيلقى عليك شبهي وتكون لك الجنة. فصبر الرجل وتقبل هذا الشبه والقتل والصلب لأنه يريد الجنة بذلك. لا يعني يوجد دليل قطعي على المصلوب، هل هو الرجل المعاقب أو هو الرجل يعني الذي وعد بالجنة من المسيح عليه السلام فألقي عليه الشبه. وهذا لأجل أنه وردت هذه التفاسير عن كثير من السلف، عن كثير من السلف، ابن عباس وغيره من السلف وردت عنه هذه التفاسير. تفسير يقول أن الرجل الذي ألقي عليه الشبه هو رجل خائن، رجل خائن من أتباع المسيح، وخانه في أنه دل على مكانه، دل على مكانه، ويقولون هو يسمى يهوذا أو نحو ذلك، دل على مكانه، فعاقبه الله عز وجل بأن لما دخل البيت قبل أن يدخل يعني المعتدون، فهو دخل لأجل أن يدلهم عليه، لأجل أن يدلهم عليه بطريق أنه قال: أنا سأسبقكم وسأدخل، وإذا دخلتم أشرت أنا إليه، أشرت إليه. فلما كان ذلك ألقي عليه شبه المسيح، ألقي عليه شبه المسيح، فلما دخل المعتدون أخذوه، وكان منهم من يعرف المسيح، أخذوه وصلبوه وقتلوه. التفسير آخر أن المسيح عليه السلام قبل أن يأتي المعتدون جمع تلامذته وقال فيهم: من منكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ فقام أصغرهم فقال: أنا. فأعاد المسيح عليه السلام مرة أخرى فقام أيضا أصغرهم فقال: أنا، إلى المرة الثالثة فقال: أنت أنت. فألقى الله عز وجل عليه شبه المسيح ورفع المسيح وأخذوا الشبيه وقتلوه. فلا نقطع بتفسير من هذه التفاسير في الحقيقة، لكن الذي نقطع به أن الذي قتل هو الشبيه، لأن الله تعالى أخبرنا بالنص المحكم، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم. قال: قوله ينزل فيقتل الدجال. قال: يقتل الدجال بباب لد، وهو مكان معروف. باب لد هذا مكان في فلسطين، مكان في فلسطين. انظر، الدجال يدركه المسيح بعدما يفتح باب بيت المقدس، فيخرج المسيح ويخرج معه المسلمون، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، اختفى، وهذا خوفا من المسيح عليه السلام. وكما ذكرنا في المرة السابقة أن المسيح عليه السلام له رائحة تنبعث من فمه، ما يشم هذه الرائحة كافر إلا ويموت، إلا ويموت، ولا يعني ولا يشترط أن تكون هذه رائحة مثلا كريهة أو نحو ذلك، وإلا فالذي يظن أنها رائحة مخصوصة لقتل الكفار، وإلا فالأنبياء منزهون عن مثل هذه العيوب، منزهون عن مثل هذه العيوب. قال: يقتل الدجال بباب لد، وهو مكان معروف. يطلب عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال، فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء، ثم يدنو منه فيضربه بحربته فيقتله. المسيح يصر على مطاردته ويطلبه حتى يدركه فيقتله بحربته، ويري الناس دمه لأجل أن يؤكد للناس مقتله وموته. نعم. ففي صحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان في الحديث الطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر مسألة المسيح والدجال ونحو ذلك، قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، نفس المسيح عليه السلام. قال: ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، على مرمى بصر المسيح يقتل الكفار هذا النفس. أي نعم. قال الشيخ الفوزان: قوله ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قوله يتزوج، قال جاء في بعض الآثار لكنه لم يثبت، لكنه لم يثبت، وهذا يعني ورد عند البخاري في التاريخ الكبير، والبخاري في نفس الخبر قال: وهو لا يصح، يعني البخاري أورده وقال يعني أنه ذكر هذا وهو لا يصح، يعني أن المسيح عليه السلام يتزوج، وهذا لا يثبت ولا يوجد دليل ولا يعني خبر صحيح يدل على ذلك. قال: جاء في بعض الآثار لكنه لم يثبت. أما أنه يصلي خلف المهدي فهذا ثابت، يطلب منه المهدي أن يصلي بالمسلمين، لأنه ينزل وقت صلاة الفجر والمسلمون مجتمعون للصلاة، فيطلب منه المهدي أن يصلي بالمسلمين، فيقول المسيح: لا بعضكم لبعض أئمة، فيصلي خلف المهدي، فيصلي خلف المهدي. حقيقة أنه لم يرد في حديث صريح ذكر يعني أن الذي يصلي خلفه المسيح المهدي، لكن هذا قول جمهور العلماء في تفسير الحديث الذي فيه ذكر الإمام الذي يصلي خلفه المسيح عليه السلام، فإن الحديث أو الأحاديث ورد فيها أن المسيح إذا نزل والمسلمون يستعدون لصلاة الفجر وإمامهم استعد لأن يصلي بهم ينزل المسيح، فإذا رآه الإمام رجع القهقرة لأجل أن يتقدم المسيح كما سيأتي في الخبر. فالجمهور على أن هذا الرجل هو من؟ المهدي، لأنه بالجمع الأخبار يظهر أن هذا هو المهدي. وخبر يعني المهدي الذي فيه ذكر الرجل الصالح كما قال الجمهور هو المهدي ورد في أحاديث، ومنها يعني أيضا ما رواه يعني الإمام مسلم وغيره، وفيه حديث أبي أمامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أمر الدجال مع المسيح ونحو ذلك، وفيه أنه قال: وإمامهم رجل صالح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص، يعني يرجع إلى العكس يعني إلى الخلف، يمشي القهقرة ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. أول صلاة يصليها المسيح في الدنيا، أول صلاة يصليها المسيح في الدنيا يصليها خلف إمام من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أراده الله عز وجل لحكمة، وهي أن الناس يرون أن المسيح ما جاء بدين جديد ولا شريعة جديدة، وإنما هو جاء تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يصلي وراء الإمام الذي هو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أين؟ قال الشيخ الفوزان، قال: والقائم هو المهدي محمد بن عبد الله. ولفظ القائم ده ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما تدعيه الشيعة. الشيعة يعني قبحهم الله، الرافضة يدعون أن لهم أيضا قائم ومهدي، ويقولون هذا الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ينحرفون في ذلك عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فيقولون هو فلان محمد بن الحسن العسكري المزعوم الذي لم يوجد أصلا في الدنيا ولم يولد، ولأجل أن يحكموا الكذبة في أن الأئمة 12، وذلك لأن هناك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة في 12، فهم يريدون أن يحكموا ذلك، والأئمة المعدودين عندهم 11، يعني من أول علي رضي الله عنه، ثم امتداد ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الحسن والحسين وأولادهما، الذكور في هذه الذرية 11، الذكور في هذه الذرية 11، فهم يريدون حبك ذلك، فاخترعوا رجلا لأجل أن يتموا به ذلك. لماذا؟ لأن آخر الأئمة من أبناء علي لم يكن له ولد، لم يكن له ولد، وهو الحسن العسكري لم يكن له ولد، فاخترعوا ذلك لأجل أن يكون هذا هو الإمام 12. قال: والقائم هو المهدي محمد بن عبد الله، اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من بيت الحسن بن علي رضي الله عنه. قالوا: الحكمة والله أعلم أن الحسن رضي الله عنه لما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه من أجل حقن دماء المسلمين أكرمه الله، فجعل المهدي من ذريته، فجعل المهدي من ذريته. هذا قول يعني بعض العلماء اجتهادا يعني في ذلك، وسبق أن أشرنا إلى ذلك من أن المهدي ينزل، آسف، المهدي يظهر في قبل يعني ظهور المسيح عليه السلام، قبل ظهور المسيح عليه السلام. بعض الناس كما أشرنا قبل ذلك يحاول أنه يحيي قضية المهدي لأسباب كثيرة، ومنها أسباب نفسية، يحيي قضية المهدي نقصد يعني أنه يحاول أن يوجد المهدي وإن لم يوجد، كحالة بعض هؤلاء الذين يخرجون بين الحين والحين ويقولون أنا المهدي أو نحو ذلك. فمن هذه الأسباب أسباب نفسية عند البعض، عايز يخرج من المساحة الزمنية السوداء في نظره هو التي يعيشها، فهو يعلم أن المهدي بعد كده هيبقى في فرق بعد منه، يوم يحاول يوجد المهدي ولو بالكذب. وفي الحقيقة الأحداث من حولنا تقول أن مسألة ظهور المهدي ليست قريبة، ليست قريبة. لماذا؟ لأن المهدي إذا ظهر على قول جميع العلماء يظهر المسيح عليه السلام، أو ينزل، آسف، الدجال ثم المسيح، يظهر بعده الدجال ثم ينزل المسيح، وهذه أمارات كبرى. ولا يزال في الدنيا كثير من الأمور من العلامات التي هي بين الكبرى والصغرى تحدث، لا تزال لم تحدث، فتوحات وأمارات ونحو ذلك، انحصار مثلا الفرات ونحو ذلك، رجوع مثلا الجزيرة العربية إلى الجنات والأنهار وكذا، كل هذا لم يحدث. ولذلك يعني هذه المسائل يعني البعض أحيانا يتعجلها يأسا، ولذلك فنقول لابد من النظر في السنن والأحوال قبل الكلام. قال الشيخ الفوزان: ويموت، قوله ويموت ويدفنه المسلمون، قال هذا في القرآن، قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إن المسيح عليه السلام هيموت بعدما ينزل الأرض ويعيش فيها مدة، يموت بعدها. كم هي المدة التي يعيشها المسيح عليه السلام في الأرض؟ هي 40 سنة. 40 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه مسلم: فيمكث أي المسيح في الأرض 40 سنة ثم يتوفى، ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون، ويصلي عليه المسلمون. المسيح يموت ويصلي عليه الناس المسلمون صلاة تدل على أنه بشر ومات ويصلى عليه. بل المسيح عليه السلام أيضا مما يعني يكون من أحواله عندما ينزل أنه عليه الصلاة والسلام يدرك أحداثا، يدرك أحداثا في الأرض، أحداث قوية في الأرض، من أعظمها طبعا الدجال، مسألة الدجال، وأنه يقتل الدجال. ثم بعد أن يقتل الدجال يظهر أمر آخر يهدد المسلمين، وخطر آخر يتهدد المسلمين، وهو يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج. وهذه من علامات الساعة الكبرى، فإن الله أخبرنا كما في سورة الكهف خبرهم أن يأجوج ومأجوج أمتان كبيرتان العدد من يعني بني آدم أيضا، وأن هاتان الأمتان أو أن هاتين الأمتين إذا ظهر لا يقدر أحد على مواجهتهما، وأنهما مخفيتان، أمة يأجوج ومأجوج مخفية، مخفية في مكان في الأرض الآن موجودة من لدن ذي القرنين يوم أن سد عليهم السد وأغلق عليهم بين الجبلين. فهذه الأمة كل يوم تحفر في هذا السد كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل يوم يحفرون حتى إذا اقتربوا من أن يخرقوا السد يقولون نعود غدا، فإذا عادوا عاد السد كما كان إلى أن يأتي اليوم الذي يقولون فيه سنعود غدا إن شاء الله. فإذا استثنوا فإنهم يخرقون السد ويخرجون على الناس في الأرض، وإذا خرجوا خرجوا في زمن المسيح. فيوحي الله عز وجل إلى المسيح أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بمقاومة هؤلاء، يعني لا يقدر أحد على أن يواجه هؤلاء. فيتحصن المسيح عليه السلام ومن معه من المسلمين، ويأمر المسيح المسلمين في كل مكان أن يتحصنوا في الجبال والشعاب وكذا، وألا يواجهوا يأجوج ومأجوج، حتى يرغب المسيح عليه السلام إلى ربه سبحانه وتعالى هو ومن معه، يعني يكثرون من الدعاء والتضرع والصلاة والقيام، حتى يرسل الله عز وجل عليهم أي يأجوج ومأجوج النغف، وهو داء يصيب الإبل فتخر موتا، فإذا أصابهم الله عز وجل بهذا خروا صرعى جميعا لا يبقى منهم أحد. فيخرج المسيح ومن معه من المسلمين ينظرون فيجدونهم قد قتلوا عن آخرهم، فيرغبون إلى الله عز وجل، فيرسل الله عز وجل طيرا تأخذهم فتلقيهم حيث شاء الله عز وجل وتطهر الأرض منهم. وعند ذلك يعيش الناس بعد ذلك زمانا ما شهدته الدنيا قبل ذلك من الرخاء والأمن ويسر العيش. هذا الزمان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يعني بعد نزول المسيح. فهذا الزمان يعم فيه السلام والرخاء والأمن، كل شيء حتى السباع والهوام والوحوش ونحو ذلك. فكما حتى في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تضع الوليدة يدها في فم الأسد أو السبع فلا يؤذيها، حتى تضع الوليدة يعني يدها في فم السبع أو الأسد فلا يؤذيها. أو نحو ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويعيش الناس في رخاء عظيم جدا، حتى أن الرمانة الواحدة تكفي الفئام من الناس. زراعة تكون حاجة عظيمة جدا ما حصلت في الأرض قبل ذلك. فيعيش الناس 40 سنة، ليس في الأرض دين إلا الإسلام، والدنيا يعمها الرخاء والأمن والسلام حتى يموت المسيح بعد أن يحج، يعني يحج المسيح عليه السلام ثم يموت. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر حج المسيح عليه السلام، ومن ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا ومعتمرا أو ليثنيهما، يعني لا يفرد، إما يفرد الحج والحج ثم بعد ذلك يدخل إلى العمرة، أو يجمع بين الحج والعمرة قارنا أو نحو ذلك. فإذا كان ذلك، عاش المسيح ينشر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، و يعني يقضي على كل صورة تخالف هذه الشريعة. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال. يضع الجزية يعني لا يقبل الجزية، يعني لا يقبل الجزية، ما فيش حاجة تانية غير الإسلام، يا الإسلام يا الحرب، ولذلك لا يقبل إلا الإسلام، ويكسر الصليب إمعانا في إبطال هذه الديانة التي قامت على فكرة صلبه، ويقتل الخنزير أيضا بيانا لعظيم كذب وافتراء هؤلاء الذين كانوا يدعون أنهم يتبعونه، فإنه ما أحل لهم الخنزير. وهكذا حتى يموت عليه السلام ويدفنه المسلمون. قال قوله: ويموت ويدفنه المسلمون، هذا في القرآن. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته فهو يموت كما يموت كل البشر. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فهو يموت عليه الصلاة والسلام في آخر عمره الذي كتبه الله له، ويدفنه المسلمون كما يدفنون موتاهم. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.